الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الأصل الأول من الأصول التي أوردها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسالته المختصرة في أصول الاعتقاد المهمة والعظيمة. نعم. تدخل في توحيد الأسماء والصفات، فسبق أن ذكر أنه يدخل في هذا النوع من التوحيد الإيمان بمعالي أسماء الله الحسنى، وهنا يذكر رحمه الله دخول هذه الصفات في ما يجب الإيمان به مما هو داخل في هذا الباب العظيم، فذكر العلو والاستواء والنزول. وقوله رحمه الله ودخل في ذلك، أي في توحيد الأسماء والصفات. وقوله إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، هذه صفة ثابتة لله جل وعلا. أما العلو فقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل والنقل، ودلائل هذه الصفة ليست بالمئات بل بالألوف، كما يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. ومراده بقولنا أي في العلو، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فالأدلة أو أفراد الأدلة على علو الله في القرآن والسنة تعد بالآلاف لكثرتها. فالقرآن دل على العلو في آي كثيرة منه، والسنة دلت على علو الله عز وجل. واجمع علماء السنة قاطبة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأيضا دل عليها العقل والفطرة. هذه كلها دلائل على هذه الصفة العظيمة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا. والاستواء دل عليه الخبر الذي هو الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة دل على ثبوت الاستواء. والاستواء معناه في اللغة العلو والارتفاع، ومعنى استوى على العرش أي على وارتفع عليه. والعرش لم يكن فخلقه الله جل وعلا وأوجده، واستوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وكماله. ولا يلزم من استوائه سبحانه على العرش أن يكون محتاجا للعرش، فالله هو الغني الحميد. نعم، المخلوق إذا استوى على شيء يكون محتاجا إليه، المخلوق إذا استوى على شيء يكون محتاجا إليه، لأن المخلوق فقير. أما الرب سبحانه وتعالى فهو غني، فهو سبحانه مستوى على عرشه كما أخبر، وغني عن العرش وعما دون العرش. والعرش سعة سقف المخلوقات وأعلاها، والله سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه. فالاستواء حق وهو صفة فعلية كما هو واضح في الآيات ثم استوى على العرش، فهو صفة فعلية دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو صفة خبرية. ومعنى خبرية أي أن الخبر الذي هو الكتاب والسنة دل عليها، وهو ليس من الصفات العقلية. ويعني العلماء بالصفات العقلية أي التي يمكن أن يستدل عليها بالعقل إضافة إلى الاستدلال عليها بالنقل. ومر معنا قبل قليل العلو صفة ذاتية وأيضا دل عليها العقل، ولهذا بين العلو والاستواء فروقات، بين العلو والاستواء فروقات، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. والعلو صفة دل عليها العقل، والاستواء صفة خبرية، يعني لو لم يدل عليها الخبر لما كان سبيل إلى العلم بها، بينما العلو يهتدى إليه إلى معرفته بالعقل، لأن هذا مقتضى العقل السليم إثبات العلو لله جل وعلا على خلقه. فمن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته الإيمان بعلوه على خلقه واستوائه على عرشه. ويتضمن هذا أيضا الإيمان بالعرش، الإيمان بالعرش، والعرش ذكر في القرآن في مواضع كثيرة، وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. فنؤمن بالعرش ونؤمن بكل صفات العرش الثابتة في القرآن والسنة. فمثلا نؤمن بأنه سقف المخلوقات وأعلاه، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات. نؤمن بذلك، ونؤمن بأن له حملة كما قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله. فنؤمن بأن له حملة، ونؤمن بأن له قوائم، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، ونؤمن بأنه مجيد في قراءة ذو العرش المجيدي، فنؤمن بأنه مجيد والمجد هو السعة، نؤمن بذلك. كل صفات العرش نثبتها ونؤمن بها، ونؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلال الرب العظيم وبكماله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لمن قدر الله حق قدره أن يثبت لاستواء الله على عرشه اللوازم التي تلزم على أو لاستواء المخلوق على العرش أو على أي شيء يستوي عليه. فالمخلوق يستوي على ما يستوي عليه عن حاجة وافتقار، أما الله عز وجل فإنه يستوي أو استوى على عرشه عن غنى، استوى على عرشه عن غنى. وبهذا تبطل شبهة المعطلة الذين يقولون يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاجا إلى العرش، وهذه موجودة في عامة كتب المعطلة هذه الشبهة. فهذا اللازم يلزم من استواء المخلوق ولا يلزم من استواء الخالق، ومن جعله لازما لاستواء الخالق فقد شبه الخالق بالمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء. ونحن كما أننا نؤمن بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، فإننا كذلك نؤمن بقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ونؤمن بقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، وبقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكل ذلك نؤمن به. ولهذا من جعل هذا لازما يعني الاحتياج والافتقار في استواء الله على عرشه فهو مشبه، شبه الرب العظيم بالمخلوق الناقص. وعلى كل حال نحن نثبت لله جل وعلا الاستواء كما أخبر به سبحانه عن نفسه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك ونقول استواء الله حق كما أخبر الله وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نخوض في استوائه سبحانه وتعالى بكيف. لا يقال في الاستواء ولا في غيره من صفات الله كيف، كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف رحمة الله أو كيف يد الله، كل هذه الأسئلة باطلة ومحدثة وليست من دين الله. ولهذا لا يوجد إطلاقا في الصحابة من سأل هذا السؤال، مع أنهم قرأوا آيات الصفات وأحاديث الصفات، فلا يوجد إطلاقا فيهم من سأل هذه الأسئلة. هذه الأسئلة وجدت مع المحدثات ومن أحدثها، فلما وجد هؤلاء وجدت معهم هذه الأسئلة المحدثة. ولهذا لما سمع الإمام مالك رحمه الله، أو لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ماذا حصل لمالك؟ غضب واشتد غضبه حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا من هذا السؤال، والعرق الذي تصبب منه والغضب الذي حصل له هو غضب لله جل وعلا أن يقال فيه أو في صفاته أو أسمائه بغير حق، فغضب رحمه الله غضبا شديدا حتى علاه الرحضاء أي تصبب عرقا. وهذا العرق يتصبب منا إذا فقد أحدنا نصيبا من الدنيا، إذا فقد أحدنا نصيبا من الدنيا يتصبب عرقا. أما فيما يتعلق بدين الله وأسمائه وصفاته فهذا لا يكون إلا في من رحم الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإنه لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فغضب مالك غضب وقال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا الذي ذكره مالك رحمه الله في الاستواء عده أهل العلم قاعدة تقال في كل صفة، فمن سألك عن أي صفة من صفات الله كيف هي أجبه بما أجاب به مالك رحمه الله من سأله عن استواء الله كيف هو. فلو قال قائل الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف ينزل، يقال النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا في كل صفة، بل نستطيع نضع على ضوء كلام مالك رحمه الله قاعدة كلية في الباب، فنقول صفات الله معلومة وكيفياتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، يعني عن كيفية. قال: الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ أي المعنى، لأن كلمة استواء عربية واضحة المعنى، يعرف معناها من يعرف اللغة، كما أن نزل أو ينزل كلمة عربية واضحة المعنى، ويجيء وجاء كلمة واضحة، فهو يقول الاستواء غير مجهول، أي معناه غير مجهول، نعرف معناه. فليست كلمة من الطلاسم أو غامضة لا يفهم لها معنى، ليست كذلك، بل هي كلمة واضحة معناها واضح. هذا معنى قوله الاستواء غير مجهول. وفي رواية: الاستواء معلوم، أي المعنى معلوم المعنى. قال: والكيف غير معقول. وفي رواية: والكيف مجهول. لاحظ، قال غير معقول أي لا نعقله. وفي الرواية الأخرى قال: الكيف مجهول، أي نجهل الكيف. ولاحظ لم يقل معدوم، وإنما قال مجهول، والجهالة ترجع إلى علمنا، وإلا صفات الله عز وجل لها كيفية الله أعلم بها، إذ إن ما لا كيفية له لا وجود له. فصفات الله لها كيفية، لكن النفي هنا نفي لماذا؟ للعلم. ولهذا قال مجهول، الكيف مجهول، أي علمنا في علمنا مجهول لا نعلمه. ولهذا أيضا قال السلف رحمهم الله في الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف. فالنفي نفي للعلم لا نفي للوجود، لا ينفون وجود الكيفية، وإنما ينفون علمنا بها. وقوله الإيمان به واجب، أي يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الوصف الذي وصف الرب به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والسؤال عنه بدعة، أي عن كيفية الاستواء، هذا سؤال محدث. وهكذا السؤال عن كيفية كل صفة لله سبحانه وتعالى. قال: ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، أي نؤمن بالنزول. والنزول ثبت بالسنة المتواترة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قد بلغت الأحاديث التي جاء فيها ذكر النزول، أو روى الأحاديث التي أو روى حديث النزول ما يقارب 28 صحابية، فهو حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الصحابة كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا. والنزول معناه معلوم في لغة العرب، نحن نعرف الفرق بين نزل وبين صعد وبين قام وبين ذهب، ألا نعرف الفرق بينها؟ معروف الفرق، نزل وصعد وجاء، هذه كلمات كل واحدة نعرف الفرق بينها. فكلمة ينزل ربنا كلمة واضحة المعنى، واضحة، هذا معناها واضح في اللغة. فالنزول معلوم، أي معناه نعرف معناه في اللغة لا نجهل معناه. والكيف، كيفية النزول مجهولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ولهذا قلت لكم بالأمس إن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فهم يثبتون هذه الصفات أي وجودها وأنها حق، لكن تحديدها وكيفيتها لا يخوضون فيه، لأنه لا سبيل إلى العلم به. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ينزل، أن الله ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل. فنؤمن بالنزول ونقول النزول حق، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. الذي ينزل هو الله، والذي يقول من يسألني هو الله. وجاء في بعض روايات الحديث أنه سبحانه يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. هو سبحانه وتعالى بنفسه ينزل وبنفسه يقول من يسألني. والمعطلة نقاط هذه الصفة يضيفون في هذا الحديث من كيسهم إضافة حتى يفروا من إثبات النزول لله، فيقولون: ينزل ملك ربنا كل ليلة. ملك ربنا هذه زيادة ماذا؟ زيادة ثقة ولا زيادة معطل؟ زيادة معطل. هذه زيادة معطل أملاها عليه تعطيله، تعطيله لوصف الرب سبحانه وتعالى، فهي زيادة باطلة عاطلة، فيها تحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول ينزل ربنا، وهم يقولون ينزل ماذا؟ ملك ربنا. اقرأوا بقية الحديث حتى تنظروا فيما يترتب على هذه الزيادة الباطلة. ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يسألني فأستغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني. إذن الملك ماذا؟ جعل نفسه إلها من دون الله، يدعو الناس إلى عبادته وإلى طلب المغفرة منه وإلى سؤاله. وتلاحظون أن الباطل ينبني عليه باطل، والبدعة تجر إلى بدعة، والضلالة تجر إلى ضلالة، وهذا ما يسميه أهل العلم توالد البدع. البدع تتوالد، والبدعة تولد البدعة، والضلالة تولد الضلالة. فنؤمن بنزول الله عز وجل نزولا يليق به، كما أخبر رسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ودخل في ذلك اثبات الصفات الذاتيه التي يعتزل بها يبحث عنها كالسمع والبصر والعلم والعلوم ونحوها، والصفات الفعليه والاقتصاد المتعلق بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والوجه والرحمه والاستواء على الارض والنزول الى سماء الدنيا كما يشاء. والله لا يزال يبين ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، فيذكر هنا أنه دخل في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات الصفات الفعلية والصفات الذاتية، وهذا فيه أن الصفات نوعان: صفات فعلية وصفات ذاتية، ولا بد من معرفة ضابط كل حتى لا يخلط الإنسان بين النوعين. فذكر الشيخ رحمه الله الصفات الذاتية، وذكر الصفات الفعلية وذكر الضابط لكل منهما. قال ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا تنفك عنها، هذا الضابط، هذا ضابط الصفات الذاتية. ما هي الصفات الذاتية؟ هي التي لا تنفك عن الذات، هذا ضابط الصفات الذاتية، هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تعلق لها بالمشيئة، فهي صفة لا تنفك عن الذات. كل صفة كان هذا شأنها فهي صفة ذاتية. فضرب الشيخ رحمه الله على ذلك أمثلة، قال كالسمع والعلم، نعم كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، يعني كالوجه واليد والقدم والعين، كل هذه صفات ذاتية. لماذا؟ لأنها لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. والنوع الثاني قال الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته. فكل صفة كان هذا شأنها يعني متعلقة بالمشيئة والقدرة فهي صفة فعلية. وذكر الشيخ أمثلة على ذلك، قال كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. نبهت بالأمس إلى ضبط الرزق بالفتح وليس بالكسر، فالصفة الرزق، وأثر الصفة الرزق الذي والنعمة التي بين يدي العباد كما قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق، فصفة الله الرزق وأثر الصفة الرزق الذي هو النعمة التي يمن بها على من يشاء ويتفضل بها سبحانه وتعالى على من يشاء. هذه كلها صفات فعلية لأنها متعلقة بالقدرة والمشيئة. قال وأن جميعها يعني الذاتية، الصفات الذاتية والفعلية تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل. وسبق بالأمس بيان التمثيل والتعطيل وأن كل منهما باطل وضلال، وصفات الله تنزه عن ذلك. ولهذا القاعدة في الصفات عند أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، يثبتون أهل السنة الصفات ولا يمثلون، وينزهون الله عز وجل عن النقائص ولا يعطلون، لا يعطلون صفات الكمال، فهم يثبتون ولا يمثلون وينزهون ولا يعطلون، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أما الممثلة فعندهم ماذا؟ إثبات بتمثيل، وأما المعطلة فعندهم تنزيه بتعطيل، يعني بزعمهم أنهم ينزهون الله عن النقائص، فماذا يصنعون؟ يعطلون صفاته، مثل ما يقول بعض المعتزلة في تسبيحهم لله يقولون سبحان المنزه عن الصفات، المنزه عن الصفات، فتنزيههم تعطيل، تعطيل وجحد ونفي. والممثلة إثباتهم ماذا؟ تمثيل، وأهل السنة وسط بين ذلك، بين الممثلة والمعطلة، والوسطية ظاهرة فيه أنهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولاحظ هذه الآية الكريمة، أثبت سبحانه لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به لا يستلزم تمثيلا، بدليل ماذا؟ بدليل أنه أثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية. فإثبات الصفات لله على الوجه اللائق به هذا ليس فيه التمثيل. ولهذا لما سئل الإمام أحمد من الممثل قال الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنها أي صفاته سبحانه وتعالى قائمة بذاته قائمة به جل وعلا لأنه هو الموصوف بها، فليست قائمة بغيره وإنما هي قائمة به جل وعلا لأنها صفاته وهو سبحانه وتعالى الموصوف بها، ولهذا تضاف إلى الله، يقال سمع الله، بصر الله، علم الله، إرادة الله، قدرة الله، هذه كلها صفات لله قائمة به وهو موصوف بها. وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وهذا فيه إثبات القول والفعل. فالله عز وجل يقول الحق ويهدي السبيل ويفعل، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فنؤمن بذلك ونصفه بأنه سبحانه وتعالى يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. فنصف الله عز وجل بالكلام، وهذا داخل في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، أننا نثبت لله عز وجل أنه لم يزل ولا يزال متكلما، يتكلم متى شاء بما شاء، تكلم سبحانه بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، وكل ما تكلم به سبحانه وتعالى نثبته، ونثبت الكلام صفة له جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله، تقرأ هذه أو قرأتها، ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله. قوله ودخل في ذلك يمكن أن يقال في توحيد الأسماء والصفات، ويمكن أن يقال إن المراد المذكور قريبا وهو الكلام، يعني ودخل في ذلك أي في إثبات الكلام صفة لله الإيمان بأن القرآن كلام الله. فمن إيماننا بأسماء وصفاته إيماننا بأن القرآن كلامه، ومن الإيمان بصفة الكلام إيماننا بأن القرآن كلامه، فهذا كله مستقيم هنا. قال ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو تنزيل الله، والقرآن نزل من الله جل وعلا، وسمعه جبريل من الله ونزل به جبريل، كما قال الله نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فتكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل من الله ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نؤمن بأنه نزل من الله جل وعلا، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ومن الابتداء ومنها من هذا أخذ أهل العلم قولهم منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي الله تكلم به كما قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي من الله بدأ، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وجبريل سمعه من الله ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلاه حق تلاوته وبلغه لأمته أتم البلاغ. ولهذا عندما يسند القراء أو يذكر القراء إسنادهم في القرآن يقولون ماذا؟ يذكر الواحد منهم إسناده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيف بعضهم إلى جبريل إلى الله، وهذا حق لأن الله تكلم به وجبريل سمعه من الله ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون سمعوه منهم، وأتباعهم سمعوه من التابعين، وهكذا. فالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى الله. لكن من دخلت عليهم بدعة المعطلة النفاة من القراء يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، حتى لا يثبتون أن القرآن كلام الله، حتى لا يثبتون أن القرآن كلام الله. وهذا والعياذ بالله يعني جاهل مطبق ممن حفظ القرآن وتلاه ويعني أتقن تجويده وقراءته ثم لا يضيفه إلى الله سبحانه وتعالى. القائل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين، فينهون الإسناد إلى اللوح المحفوظ على اعتبار ماذا؟ أن الله خلقه باللوح المحفوظ، على اعتبار بزعمهم أن الله خلقه في اللوح المحفوظ، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ. فليس عندهم القرآن كلام الله، ليس عندهم القرآن كلام الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. فالاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منزل عرفناها وعرفنا أيضا دليلها من القرآن. وغير مخلوق، فهذه الكلمة لا بد من تقريرها في هذا الباب حتى يتجلى المعتقد الحق السالم من ضلالة المعطلة. لأنه وجد من يقول القرآن كلام الله يضيفه إلى الله، لكنه يضيفه إلى الله إضافة ماذا؟ خلق. ويقولون كلام الله مثل بيت الله ومثل ناقة الله ومثل عبد الله، فيجعلون هذه الإضافة التي هي إضافة وصف، يجعلونها إضافة ماذا؟ خلق وإيجاد. ولهذا لا بد من كلمة غير مخلوق ليتحرر المعتقد الحق، وليسلم المسلم من بدعة هؤلاء، فلا بد منها. كما أنه لا بد من كلمات أخرى قررها أهل السنة أرادوا بها تجلية المعتقد الحق وقطع الطريق على المبتدع، مثل قولهم مستو على عرشه بائن من خلقه. فكلمة بائن هذه محك تبين المحق من المبتدع، فالمبتدع ما يقول بائن، ومعنى بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى البينونة، وهي التي توضح حال صاحب السنة من صاحب الضلالة في هذا الباب. إذ إنه قد وجد من يقول من يضيف الاستواء إلى الله لكن على معنى الاستيلاء، لكن إذا قال مستوى على عرشه بائن من خلقه ظهر المعتقد. ولهذا يذكرون ذكر ذلك الذهبي في العلو وغيره أن أحد أئمة أهل السنة سجن أحد هؤلاء لنفيه الاستواء، ثم قيل له إنه تاب قال جئوا به حتى انظر فجاءوا به. قال تؤمن بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه؟ قال نعم أؤمن بأن الله مستوى على عرشه ولا أدري ما بائن. قال ردوه إلى السجن فإنه لم يتوب لأنه محك. أيضا كلمة غير مخلوق هنا محك، إذا قال غير مخلوق تعرف أنه فعلا تحرر عندها الاعتقاد. لكن إذا قال كلام الله ومن بين القرآن كلام الله، يمكن أنه يقصد أن الإضافة هنا إضافة تشريح، إضافة خلق، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله. لكن إذا قال غير مخلوق فمعنى أن المعتقد واضح عنده، ولهذا لا يخلو من هذه الكلمة كتاب من كتب المعتقد عند أهل السنة. بل إن اللالكائي رحمه الله في شرح الاعتقاد نقل عن 500 نفس من العلماء، ذكرهم واحدا واحدا بالأسانيد إليهم، كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. قال منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ عرفنا معناها، أي أنه سبحانه وتعالى تكلم به ابتداء. والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. ولهذا حفظنا للقرآن وتلاوتنا له وكتابتنا له في المصاحف وسماعنا له بالآذان وحفظنا له في الصدور، كل هذه الأمور التي تحصل لا تجعل القرآن يخرج عن كونه ماذا؟ كلام الله. ولهذا قال الإمام أحمد القرآن أينما توجه كلام الله. لماذا؟ لأن الكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله أداء. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فكونه يتلى بالألسن أو يحفظ في الصدور أو يكتب في السطور أو غير ذلك من الوجوه لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. منه بدأ وإليه يعود، أي يرفع يوم القيامة من السطور ومن الصدور فيرفع إلى الله جل وعلا. وأنه المتكلم به حقا، فهو كلامه سبحانه وتعالى لا كلام غيره، وهو الذي تكلم به عز وجل. وأن كلامه لا يمتد ولا يبيد، وهذا دل عليه قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفد. باب الأسماء والصفات الإيمان بأنه قريب مجيب. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده ومجيب لدعواتهم، يسمع نداءهم ويجيب دعاءهم ويعطي سائلهم. قد مر معنا الحديث من يسألني من يستغفرني من يدعوني، فهو سبحانه وتعالى قريب مجيب، فنؤمن بذلك. والإيمان بذلك من الإيمان بأسماء الله وصفاته. وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. هنا يبين الشيخ أنه لا تنافي بين العلو والقرب، فهو سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه قريب من عباده. ولهذا لما قال الصحابة أو بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أربنا بعيد فنناديك، يعني بصوت عالي في الدعاء، أو قريب فنناديك، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قريب، فالله قريب، فلا ينافي علوه قربه، ومع علوه على عرشه قريب من عباده، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطي سائلهم، يسمع سبحانه وتعالى من فوق عرشه جميع الأصوات. ولو قام الخلق كلهم في صعيد واحد وسألوه في لحظة واحدة، وكل واحد منهم بلغته الخاصة، وكل منهم يذكر حاجته الخاصة، لسمعهم سبحانه وتعالى من فوق عرشه دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة، هو قريب مجيب. ولا تنافي بين العلو والقرب، هو عالم في دنوه جل وعلا، قريب من عباده. قال نعم، قال وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه. لماذا لا منافاة بين ذلك؟ لأنه كله حق وكله أخبر الله به، الله جل وعلا أخبر بعلوه وأخبر بقربه، وكل ما أخبر الله به حق، ولا تنافي ولا تعارض بين ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه. نعم، قال لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. وهنا الشيخ ينبه على أن التعارض قد يرد في ذهن بعض الناس عندما يقيسون الله تعالى الله عن ذلك بخلقه، فإذا حصل من بعضهم هذا القياس لله جل وعلا بالخلق، فإنه حينئذ يكون التعارض على وفق هذا القياس الباطل. أما من يثبت لله عز وجل صفاته على الوجه اللائق به دون تشبيه له بخلقه، فإنه ليس هناك منافاة، لأن العلو حق والقرب حق، وكل ذلك أخبر الله به عن نفسه، ولا منافاة بين ذلك. نعم. ولا يزيد تكذيب الأسماء والصفات حتى يكذب بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على خلقه ويشعر عن عباده ويعرف أنهم كما أنه لا يعرفه أحد في ذاته فلا يعرفه أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض تعقيد الأسماء المتوكلة بعض الصفات على غير معنى ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذا التقرير الذي ختم به ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ليؤكد به ما سبق، فيقول ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري. فلا يتم الإيمان ولا يتحقق في باب الأسماء والصفات إلا إذا آمن العبد بكل أسماء الله وصفاته وأفعاله على الوجه الذي يليق بعظمة الباري وجلاله وكماله سبحانه. ونبه هنا على قاعدة مفيدة في الباب، ألا وهي قوله ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته، كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته، أي أن القول في الصفات كالقول في الذات، أي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات، فإنه سبحانه وتعالى له صفات لا تشبه الصفات. وهذه قاعدة مفيدة في تقرير الحق في هذا الباب، وأيضا في الرد على المخالفين، مثلا لو لقيت رجلا معطلا وقال لك أنا لا أثبت اليد لله، قلت له لماذا؟ قال لأنني لو أثبتها للزم من ذلك التشبيه، تشبيه الله بالخلق، لأن الخلق لهم يد. على ضوء القاعدة الرد عليه تسأله تقول هل تثبت لله ذات؟ إن قال لا أثبت له ذات فما النتيجة؟ إن قال لا أثبت لله ذات معناته عدم، مثل ما قال السلف المعطل يعبد عدما. فتقول له هل تثبت الله ذات؟ يقول لك نعم تثبت الله ذات. فتقول له من باب الإلزام بما قرر، تقول له ألا يلزم من إثباتك للذات تشبيه ذاته بذوات المخلوقات؟ يقول لك لا، لأنني لماذا؟ يقول لأنني أثبت لله ذاتا لا كالذوات. قل له حينئذ إن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تثبت لله ذاتا لا كالذوات فأثبت له صفات لا كالصفات، لأن القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة جدا مفيدة، وقد قررها شيخ الإسلام وضرب لها أمثلة في كتابه التجمرية، وذكر معها قاعدة أخرى مفيدة في الباب، وهي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. قال ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. وهنا الشيخ رحمه الله ينبه على أمر مهم جدا في في في في في في هذا الباب، يتعلق بحال المعطلة، معطلة الصفات ومن يحرفونها عن معانيها الثابتة لها، يفعلون ذلك زعما منهم أن في العقل ما يوجب هذا التأويل، يعني هكذا يزعمون أن في العقل ما يوجب هذا التأويل، ويقولون إن العقل اقتضى عدم إثبات ذلك، العقل اقتضى عدم إثبات ذلك. يقول لهم إذا ماذا نصنع وهو مثبت في القرآن؟ مثبت في القرآن مثلا اليد صفة لله، الاستواء صفة لله، وتقولون أنتم العقل يقتضي نفي الاستواء ونفي اليد، ماذا نصنع؟ يقولون العقل الذي اقتضى نفي ذلك يقتضي تأويل النص. لماذا يؤول النص؟ حتى يوافق عقولهم التي اقتضت ماذا؟ نفي الصفات. ومن هنا اشتغلوا بتحريف النصوص عن معانيها. الاستواء فكروا وقدروا ثم قالوا إن المراد به استولى على العرش، استوى على العرش أي استولى عليه. واليد قالوا المراد بها القدرة، يد الله أي قدرته. والرحمة إرادة الإنعام، وهكذا مضوا في الصفات يتتبعونها واحدا تلو الأخرى، صفة تلو الأخرى فيحرفونها. لما هذا التحريف؟ ما سببه؟ اعتقادهم أن العقل اقتضى النفي، وهذا أيضا اقتضى صرف النص عن دلالته، وما يسمونه بالتأويل وهو في الحقيقة تحريف للنص. فالشيخ يرد على هؤلاء بقوله ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات، يعني الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة، على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. فقد ضل ضلالا مبينا معناها المعروف، مثلنا قبل قليل الاستوى معناها المعروف ما هو؟ على وارتفع. هم قالوا استوى المراد به ماذا؟ استولى. من أين جئتم بهذا المعنى؟ هل في اللغة استوى بمعنى استولى؟ أئمة اللغة كلهم ردوا عليهم قولهم هذا. بل بعضهم ذهب إلى بعض أئمة اللغة الكبار يسألهم هل في اللغة استوى بمعنى استوى؟ قالوا لا نعلم. وبعد البحث المضني والجهد الجهيد حتى يجدوا شاهدا على أن استوى بمعنى استولى لم يجدوا إلا بيت واحد من الشعر يقول فيه صاحبه قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، مع أن البيت حوله إشكالات كثيرة، قيل إنه محرف وقيل لا يعرف له قائل وقيل فيه أقوال كثيرة. ولو سلم من المقالة فليس هو الذي يعرف به كلام الله جل وعلا، وهو بيت متأخر لم يكن موجودا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وإنما بعدهم وجد، لأن قول قد استوى بشر المراد ببشر أي بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، فالشاعر يمدح. طيب من قبل بشر قبل الشاعر؟ وين يعرفون أن استوى بمعنى استولى؟ لأن هذا البيت ما وجد إلا بعده. طيب نعم. لتقرير توحيد الربوبية فقال ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، أن أفعال العباد مخلوقة لله. فتوحيد الربوبية لا يتم إلا بهذا. ومن لم يقل إن أفعال العباد مخلوقة لله فماذا يكون شأنه؟ سيكون قد جعل الله شريكا في الربوبية، لأن من لا يقول إن الله إن أفعال العباد مخلوقة لله هو يقول إن أفعال العباد مخلوقة للعباد أنفسهم، هم الخالقون لأفعالهم، كما يقول ذلك المعتزلة. المعتزلة يقول العباد هم الخالقون لأفعال أنفسهم، ولهذا سماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين والمعتزلة يقولون بخالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق أفعاله. لأنك إذا سألتهم أفعال العباد هل خلقها الله يقولون لا، ما خلقها الله، العبد هو الذي خلقها. إذن مع الله خالق، جعلوا مع الله خالقا وهو العبد، وهذا شرك في الربوبية. ولا يتم توحيد الربوبية حتى يؤمن العبد بأن الله خالق أفعال العباد، أن الله خالق أفعال العباد وأن أفعال العباد مخلوقة لله. وتوحيد الربوبية يعني إيماننا بأن الله عز وجل خلق الذوات وخلق ماذا؟ ما قام بها من الصفات من حركة وسكون وقيام وقعود وهدى وضلال وإيمان وكفر، كل أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، الله الذي خلقه، الله خالق كل شيء. فإذا لا يتم توحيد الربوبية حتى يؤمن العبد بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين. فأفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، يعني ليست مستقلة وإنما هي تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله، ليست مشيئة العبد مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الله، فلا يشاء شيئا إلا أن يكون شاءه رب العالمين. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في أبيات له جميلة في الباب، يقول: ما شئت ما شئت كان وإن لم أشأ، أي أنت يا الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما يشاءه الله يكون حتى لو لم يشاءه العبد، وما يشاءه العبد لا يكون حتى ماذا يشاءه الله. هذا معنى قوله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت، وهذا قبلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أبيات جميلة في القدر، يقول عنها ابن عبد البر إنها أحسن ما قيل في القدر، أو من أحسن ما قيل في القدر، ومن أصح ما روي عن الشافعي رحمه الله نظما، فهي ثابتة عنه، وأبيات جيدة وعظيمة في هذا الباب. الشاهد أن مشيئة العبد، العبد له مشيئة، ومشيئته ماذا؟ تابعة لمشيئة الله، ليس له مشيئة مستقلة، وإنما له مشيئة تابعة لمشيئة الله، فلا يشاء إلا شيء شاءه الله، لأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى شيء لم يشأه مالك الكون وخالقه سبحانه وتعالى. قال: وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي. قوله: وأن لهم أفعالا، هنا والله تعالى أعلم سبق قلم، والصواب أن لهم مشيئة وإرادة، وأن لهم أي العباد مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم، العباد لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم. فالعبد له مشيئة، العبد له مشيئة، وبهذه المشيئة التي عنده يقع فعله من صلاة وصيام أو من فسق وعصيان، فأفعال العباد تقع بمشيئته، فهم لهم مشيئة، والله عز وجل أثبتها لهم في القرآن، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد لهم مشيئة، وفي قوله وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا مشيئة له ولا إرادة، بل هو كالورقة في مهب الريح، كالورقة في مهب الريح، يعني لا اختيار له ولا مشيئة ولا إرادة. فقوله أن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم فيه الرد على هؤلاء، وقبل ذلك قوله أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله فيه الرد على المعتزلة الذين يثبتون مشيئة العبد وينفون مشيئة الرب، وضد هؤلاء الجبرية يثبتون مشيئة الرب وينفون مشيئة العبد، والحق وسط بين ذلك. وأهل السنة في باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، الجبرية يثبتون مشيئة الرب وينفون مشيئة العبد، والقدرية يثبتون مشيئة العبد وينفون مشيئة الرب، والحق وسط بين ذلك، هو إثبات مشيئة للعبد لكنها ليست مستقلة، وإنما تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم رد على الجبرية أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية، والحق كما قد علمنا وسط بين ذلك. وقوله وهي متعلق الأمر والنهي، أي الأمر والنهي الوارد في الكتاب والسنة يتعلق بهذه المشيئة، لأن من لا مشيئة له لا يؤمر ولا ينهى، كيف يؤمر من لا مشيئة له؟ فالأمر والنهي متعلقه المشيئة القائمة بالعدل. يقال له في القرآن أقم الصلاة، ويقال له آت الزكاة، ويقال له بر والديك، ويقال له لا نعم لا يغتب بعضكم بعضا، ويقال له لا تشرك بالله. هذه الأوامر والنواهي التي في القرآن خطب بها العبد لأن عنده ماذا؟ مشيئة. خطب بها العبد لأن عنده مشيئة. فالمشيئة التي في العبد هي متعلق الأمر والنهي، أي الأمر والنهي الوارد في الكتاب والسنة متعلق بهذه المشيئة، لأنه لو لم يكن للعبد مشيئة لما أمر ولما نهي. إذن الأمر الوارد في القرآن والسنة يدل على ثبوت ماذا؟ المشيئة. قول الله في القرآن أقيم الصلاة، قوله نعم لا يغتب بعضكم بعضا، وغير ذلك من الأوامر والنواهي، هذه كلها تدل على أن هذا المأمور والمنهي عنده مشيئة، لأن من لا مشيئة له ولا قدرة له لا يمر ولا ينهى. فالمشيئة هي متعلق الأمر والنهي. فالمشيئة ثابتة للعبد، وهذه المشيئة الثابتة له ليست مشيئة مستقلة، وإنما هي مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا. الشاهد أن توحيد الربوبية لا يستقيم إلا بالإيمان بهذا. نعم. لحظة. قال وأنه نعم لا يتنافى الأمران، وأنه لا يتنافى الأمران. ما هما؟ قال إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله، لا يتنافي بينهما. فالله عز وجل له المشيئة العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، لا يخرج عن مشيئته شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والعبد له مشيئة، وهذه المشيئة التي في العبد هي ليست مشيئة مستقلة، وإنما مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا. نعم. الشيخ يقرر ما يتعلق بتوحيد العبادة. وتوحيد العبادة كما سبق هو التوحيد العملي، بينما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية توحيد علمي. فيقول الشيخ هنا ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر، إلى آخر كلامه. توحيد العبادة يعني لا يكون المؤمن موحدا في العبادة حتى يخلص لله في إرادته وأقواله وأفعاله. ومعنى يخلص أي أن يأتي بأعماله وأقواله ونياته وإراداته كلها لله جل وعلا خالص، أن يأتي بها خالصة لله. ومعنى خالص أي صافية نقية، لأن الخالص في اللغة هو الصافي النقي. فلا تكون العبادة توحيدا، لاحظ، لا تكون العبادة توحيدا حتى تأتي صافية نقية لم يرد بها إلا الله جل وعلا. إذا لم تكن كذلك لا تكون توحيدا، إذا لم تكن كذلك لا تكون توحيدا، لا تكون العبادة توحيدا إلا إذا أتت صافية. وفي قاعدة الباب كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، لأن العبادة التي خلقنا من أجلها لا يقبلها الله إلا إذا كانت على التوحيد، يعني على الإفراد يؤتى بها صافية. وعرفنا معنى الإخلاص أنه الخالص، أنه الصافي النقي. واقرأوا ذلك في أو تأملوا معنى ذلك في قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه الآية تبين لك معنى الخالص في اللغة. ما معنى الخالص في اللغة؟ قال: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. ما معنى خالصا؟ أي صافيا. لاحظ اللبن يخرج من أين؟ من بين فرث ودم، يخرج من بين كما أخبر الله من بين فرث ودم، لكنه ما هيئته؟ صافي، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، صافي نقي. فالآية تبين لك معنى الإخلاص، تبين لك معنى الإخلاص أن تأتي بالعبادة صافية نقية، لا يخالطها شيء، وإنما يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فهذا الإخلاص، وأن يبتعد عن الشرك كله صغيره وكبيره. وهذا فيه أن الشرك نوعان: شرك أكبر وهو الذي ينافي التوحيد كل المنافات، والذي ينافي التوحيد كل المنافات. فإذا وجد الشرك الأكبر انتفى التوحيد مطلقا، وأصبح من وقع في ذلك منتقل من ملة الإسلام. وأن يبتعد عن الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، لا ينافي أصله وإنما ينافي كماله، والمراد بكماله أي الواجب. فكل هذا لابد من البعد عنه حتى يكون الإنسان موحدا. فلا بد أولا من تحقيق الصفاء في العبادة والنقاء، لأن تكون خالصا لله عز وجل، وأن يبتعد في العبادة عن الشرك كله صغيره وكبيره. هذا معنى قوله: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر. وذكر ضابطا له، قال: المنافي للتوحيد كل المنافاة. ومعنى قوله المنافي للتوحيد كل المنافاة أي أنه إن وجد فماذا؟ لا وجود للتوحيد. إن وجد الشرك الأكبر انتفى التوحيد، لا يبقى التوحيد مع الشرك الأكبر، بل ينتفي تماما ولا يبقى له وجود. فالشرك الأكبر ينافي التوحيد كل المنافات. ما هو الشرك الأكبر في توحيد العبادة؟ قال: أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وهذا يتطلب معرفة العبادة ما هي. قال شيخ الإسلام: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادات من صرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى انتقل من خرج من التوحيد وكان من المشركين. ولهذا جاء في الحديث قال: أن تجعل الله ندا هو خلقك. قال: وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وكمال ذلك أن يدعى الشرك الأصغر، أن يدعى الشرك الأصغر. وهذا فيه أن الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد. فالشرك نوعان: شرك يناقض التوحيد، يناقض التوحيد، وشرك ينقص التوحيد، ينقص التوحيد وينافي كماله الواجب. الشرك الذي يناقض التوحيد الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. والشرك الذي ينافي كمال التوحيد هو الشرك الأصغر. ذكر الشيخ ضابط له قال: وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر. كل وسيلة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، يعني الذرائع التي توصل إلى الشرك الأكبر وهي ليست شركا أكبر. فهذه الذرائع ما وقع العبد فيه منها فقد وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. وأحسن من هذا الضابط للشرك الأصغر أن يقال: الشرك الأصغر هو كل ما ذكر في الكتاب والسنة أنه شرك ولا ينتقل به صاحبه من الملة، مثل شرك الألفاظ: ما شاء الله وشئت، لولا البط لأتانا اللصوص، لولا كليبة فلان لاسترقنا، مثل الحلف بغير الله ونحو ذلك. فهذه كلها ما دامت في هذا الحدود الذي هو شرك اللفظ لا عن اعتقاد فهي شرك أصغر ولا ينتقل بها صاحبها من الملة، وهي من الكبائر ومن العظائم لكنها لا تنقل من ملة الإسلام. قال: نعم، وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. لاحظ قوله يسير الرياء، لأن فيه في الرياء ما هو يسير وفيه ما هو خالص. الرياء الخالص هذا ينقل من الملة، رياء المنافقين كما قال الله تعالى: يراؤون الناس، هذا ناقل من الملة، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذه المرآة ناقلة من ملة الإسلام. أما يسير الرياء الذي يقع من الموحد فيقع في بعض العبادات، يتصنع في بعض الأعمال أو نحو ذلك، مثل ما جاء في الحديث: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب ولا ينافي أصل التوحيد، أي أن من فعل أو وقع في ذلك لا ينتقل به من الملة، لكنه يكون توحيده الواجب نقص بفعله هذا. وإذا استمر هذا الأمر واستدامه يخشى عليه أن يوقعه في الرياء الخالص. الشرك نوعان: أكبر وأصغر كما بيّن الشيخ. بعض أهل العلم يضيفون له قسما ثالث وهو الشرك الإيش؟ الخفي. لكن الصحيح أنه قسمان، وأن هذا الوصف الشرك الخفي هو وصف قد يكون في الأكبر وقد يكون في الأصغر. وعليه يمكن أن نقسم الشرك تقسيما آخر: شرك جلي وشرك إيش؟ خفي. الشرك الجلي يعني الواضح الظاهر للناس، مثل عبادة غير الله والسجود لغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك، فهذا جلي أي ظاهر. وشرك خفي أي في القلوب باطن، ما يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ففيه شرك جلي وشرك خفي، ومن الشرك الجلي ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. من الشرك الجلي ما هو أظهر ما هو أكبر، مثل الذبح لغير الله ونعم السجود لغير الله ونعم عبادة غير الله، هذه كلها شرك جلي يعني ظاهر. ومنه الشرك الجلي ما هو أصغر، مثل الحلف بغير الله، وقل ما شاء الله وشئت، ولولا البط لأتانا اللصوص، هذا جلي يعني ظاهر لكنه من الشرك ليش؟ الأصغر. وكذلك الشرك الخفي منه ما هو أكبر، مثل شرك المنافقين الذي هو الرياء الخالص، هذا خفي في قلوبهم لا يطلع عليه إلا الله، لكنه ناقل من الملة أكبر. ومنه أي الشرك الخفي ما هو من الشرك الأصغر، مثل يسير الرياء. يعني هذه الصفة الشرك الخفي ليست قسما ثالثا، وإنما هي صفة للشرك، ومنه أي الشرك الخفي ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، كما أن الشرك الجلي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. نعم. أنا أطلب منكم اليوم بس تصبرون علي، إن شاء الله الأيام الأخرى ما أعود، أظن الوقت تجاوزنا قليل. نعم نكمل المقطع فقط هذا. نعم. تعيد من البداية. ها والناس لما بين التوحيد بأنواعه وبين ما يدخل فيه ووضح ذلك توضيحا مختصرا لكنه جامعا مفيدا، ختم بهذه الخاتمة العظيمة التي يبين فيها درجات الناس في التوحيد، وأنهم ليسوا في التوحيد على درجة واحدة بل متفاوتون. قال والناس في التوحيد على درجات متفاوتة، يعني ليست درجتهم في التوحيد درجة واحدة يتساوون فيها، بل هم فيه درجات، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالناس في الإيمان والتوحيد ليسوا على رتبة واحدة بل متفاوتون تفاوتا عظيما. لما أشار رحمه الله إلى هذا التفاوت بين الدرجة الرفيعة في التوحيد والدرجة العالية، واقتصر على ذكرها. وابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين فصل تفصيلا من أنفع ما يكون، بل تفصيلا لا تكاد تجده في كتاب آخر في بيان التفاوت في الإيمان والتوحيد. هنا الشيخ كما ذكرت اقتصر على الدرجة، لما ذكر التفاوت اقتصر على ذكر الدرجة الرفيعة في ذلك، فقال يعني أن التفاوت بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب هذا الذي اقتصر عليه الأكمل ولم يذكر من دونه لوضوحه، لم يذكره لوضوحه، لأن إذا عرفت الأكمل فما نقص عن هذا الأكمل نقص من توحيده بحسب ذلك. فهذا الأكمل، ما الأكمل في هذا الباب باب التوحيد؟ قال من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجلاب جميع دواعي قلبه إلى الله متوجها إليه وحده لا شريك له. هذا فيما يتعلق بالقلب. القلب امتلأ معرفة بالله أسماءه وصفاته وتعظيمه وخشيته وإجلاله سبحانه وتعالى، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله أعرف كان له أخشى وأتقى ويعني أطوع ومنه أخوف سبحانه وتعالى بحسب المعرفة. فمن عرف الله عز وجل معرفة تفصيلية على ضوء الكتاب والسنة يعرف اسماء الله ويعرف صفاته ويعرف عظمته وجلاله وكماله وكبرياءه ويستحضر هذا في أوقاته وأحايينه وقلبه امتلأ بذلك، امتلأ خوفا وخشية من الله جل وعلا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال إن عمار ابن ياسر امتلأ إيمانا إلى مشاشه. امتلأ إيمان إلى مشاشه، المشاش أطراف الأصابع، يعني امتلأ إيمان إلى أطراف أصابع. فمن الناس من هذا سأنف الإيمان. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. هل هذا توحيده وإيمانه مثل توحيد وإيمان من امتلأ إيمان إلى أطراف أصابع؟ أبدا، هؤلاء متفاوتون. فمن امتلأ قلبه بالإيمان وعمر بالإيمان وبخوف الله ومحبته وخشيته والإنابة إليه وانجذبت جوارحه تبعا لهذا الإيمان طاعة واستكانة وخضوعا وعبادة لله، فهذا هو الأكمل، والجوارح تبع للقلب. ولهذا يقول الشيخ ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. وهنا ينبه الشيخ أن من قام فيه هذا التوحيد الكامل من شأنه أن يعدي هذا التوحيد إلى الآخرين نفعا لهم وتعليما ودعوة ونصحا وبيانا. وهذا أيضا من كمال التوحيد في من قام به. ثم دعا الشيخ رحمه الله بهذه الدعوة قال فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. وهذا فيه أن هذا الكمال منة الله على من يشاء من عباده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهو منة الله على من يشاء من عباده، والعبد عليه أن يبذل الأسباب لبلوغ الدرجات العالية وأن يسأل الله من فضله. ويسأل الله من فضله، فيسأل الله من فضله ويلح على الله عز وجل ويقبل عليه إقبالا صادقا، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله بفضل عظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.